بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. قال النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية. ونعطي هذا الحديث عنوانا، نقول عنوانه: الله طيب لا يقبل إلا الطيب. الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وأما راوي الحديث فقد سبق، راوي الحديث قد سبق الكلام عليه. وأما الحديث إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربنا تبارك وتعالى بأنه طيب، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين وساداتهم المرسلون، أمر عباده المؤمنين بالنصب وساداتهم المرسلون، هذا بالرفع، هذا خبر، يعني أن سادات المؤمنين هم المرسلون. أمر الجميع بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الأعمال الصالحات. أمر الجميع بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا الأعمال الصالحات، ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الشخص الذي قد جمع أسباب قبول الدعاء، الذي قد جمع أسباب قبول الدعاء ويدعو ولكن دعاءه لا يقبل لوجود الموانع. وأما تفصيل الحديث فكما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، كلمة تعالى، كلمة تعالى من حيث لفظها فعل ماضي، ومن حيث معناها فهو ارتفع، تعالى ارتفع، ومن حيث المقصود منها فهو تمجيد الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به، تمجيد الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به. وأما معنى الجملة، معنى الجملة فإن الله تعالى طيب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ولكن هل من أسمائه الطيب؟ ولكن هل من أسمائه الطيب؟ الجواب فيه خلاف، فأكثر العلماء على أن الطيب ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر عن الله عز وجل بأنه طيب وبأنه الطيب، يخبر عن الله عز وجل بأنه الطيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الطيب من أسماء الله، كابن مندة وابن العربي، كابن مندة، ابن مندة وابن العربي من المتقدمين، ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله، ومن المتأخرين شيخنا ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. حيث عد الطيب من أسماء الله في كتاب القواعد المثلى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، والطيب من الأعمال ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح إن كان العمل قولا أو فعلا، وهذا واضح إن كان العمل قولا أو فعلا. ولكن هل يشترط في العمل القلبي أن يكون خالصا صوابا؟ الجواب نعم، ومن الأعمال القلبية الخوف والمحبة والرجاء، فتكون لله وموافقة للشريعة. وهكذا المال، هكذا المال، المال المنفق في سبيل الله، فيكون خالصا لله وموافقا للشرع. وموافقة المال للشرع تكون بأمرين، وموافقة المال للشرع تكون بأمرين: أن يكون حلالا في ذاته وفي كسبه، يكون حلالا في ذاته وفي كسبه، مثاله أن يتصدق الإنسان بثمرة النخل التي قد أخذها من مزرعته، أن صدق الإنسان بثمرة النخل التي أخذها من مزرعته، ومثال المال الخبيث في كسبه، مثال المال الخبيث في كسبه المال المسروق، المال المسروق أو المغصوب. ومثال الخبيث في ذاته الخمر والخنزير، الخمر والخنزير، فلو تصدق الإنسان بخمر أو بلحم خنزير فلا يقبل، فلو تصدق الإنسان بخمر أو بلحم خنزير فإنه لا يقبل. ولو تصدقت الزانية أو المغني بكسب عمله فلا يقبل، لأنه خبيث في كسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله عندي، وإن الله عندكم تعالى، شو نسخة القاسم؟ شوف النسخة عندك، ها تعالى. طيب، وإن الله تعالى، عندك كذا أبو بادي تعالى، طيب وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر ما أمر به المرسلين، أي أن الله طلب من الجميع على وجه الاستعلاء ما ذكر سبحانه وتعالى في الأمر الموجه لهم، ما ذكر الله تعالى في الأمر الموجه لهم. وقوله فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقوله فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، معنى الآية الكريمة يا أيها المبعوثون، يا أيها المبعوثون إلى أممهم، تناولوا الحلال، تناولوا الحلال من الطعام والشراب، وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحات، وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحات التي شرع لكم. وقوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، رحمك الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الموجه للمرسلين، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الموجه للمرسلين ذكر الأمر المماثل له الموجه للمؤمنين، ذكر الأمر المماثل له الموجه للمرسلين للمؤمنين. ومعنى الآية الكريمة يا معاشر المؤمنين، الذين أيقنتم بقلوبكم، أيقنتم بقلوبكم وعملتم بجوارحكم، أيقنتم بقلوبكم وعملتم بجوارحكم على مقتضى الشريعة، تناولوا الحلال الذي قد ملكناكم وجعلناه نافعا لأبدانكم، الذي ملكناكم وجعلناه نافعا لأبدانكم. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وقوله ثم ذكر رجلا يطيل السفر، هذه الجملة من كلام الراوي أبي هريرة رضي الله عنه، هذه الجملة من كلام الراوي أبي هريرة رضي الله عنه، يبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما سبق من الحديث استطرد فذكر حال الشخص، الذي جمع أسباب الدعاء ولكنه لم يستجب له لوجود الموانع، وقوله يطيل السفر، وقوله يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، هذه الجملة، هذه الجملة جمعت عدة أسباب لإجابة الدعاء، عدة أسباب لإجابة الدعاء. الأول السفر، الثاني كون الإنسان ليس مترفا ولا منعما، كون الإنسان ليس مترفا ولا منعما. بل هو منشغل، منشغل عن نفسه، حتى صار أشعث أغبر، والشعث يكون في الرأس، يكون في الشعث، يكون في شعر الرأس، والشعث يكون في شعر الرأس، فليس مرجلا مزينا. والغبرة تكون في البدن، تكون في البدن، فليس نظيفا مدهونا. السبب الثالث، السبب الثالث من أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. والدليل على هذه المسألة حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده. يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء، إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. رواه النسائي وصححه الحاكم والألباني. السبب الرابع التوسل بأسماء الله الحسنى، والخامس والسبب الخامس الإلحاح في الدعاء. بتكرار النداء، الإلحاح في الدعاء بتكرار النداء. ومعنى قوله يا ربي يا ربي أن يدعو ربه عز وجل بهذا الاسم، وأصل يا ربي يا ربي يا ربي بالياء، يا ربي بالياء، لكنها حذفت تخفيفا، لكن حذفت تخفيفا. وقوله ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. هذه الجملة فيها أربعة موانع من إجابة الدعاء. الأول أن يكون المطعم حراما، والثاني أن يكون الشراب حراما، الثالث أن يكون اللباس حراما، الرابع أن يكون قد غذي بالحرام. والحرمة هنا تشمل ما كان حراما في ذاته أو حراما في كسبه. وسبق التمثيل بالمطعم والمشرب، سبق التمثيل بالمطعم والمشرب. ومثال الملبس الحرام في ذاته أن يلبس الرجل ثوب الحرير، مثال الملبس الحرام في ذاته أن يلبس الرجل الثوب الحرير. أو يلبس المسبل من الثياب. أو يلبس المسبل من الثياب، وهذا حرام في وصفه. والمسبل ما كان تحت الكعبين، ومثال الحرام في كسبه أن يكون الثوب مغصوبا أو مسروقا، والغذاء يشمل المطعم والمشرب. والغذاء يشمل المطعم والمشرب. ولكن الفرق بينهما، بين هذه الجملة، بل عفوا هذا السبب وما سبق، والفرق بين هذا السبب وما سبق أن الأول ما كان من كسب الشخص نفسه، والثاني وهذا عفوا هذا غذي بالحرام بين قوسين، وهذا الذي هو غذي بالحرام أن يكون من كسب غيره. كما لو أطعمه أبوه أو أمه من الحرام، وهو صغير، ويشمل كذلك ما لو كان كبيرا وطعم أو شرب عند غيره من الحرام وهو يعلم الحرام وهو يعلم، كما لو أكل شاة مسروقة أو شرب عصيرا مغصوبا. كما لو أكل شاة مغصوبة أو شرب عصيرا مغصوبا. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي فكيف يقبل لهذا الشخص، كيف يقبل لهذا الشخص في دعائه وقد جمع موانع رد الدعاء. وكلمة أن اسم استفهام يراد به الاستبعاد. وهو بمعنى كيف. والله تعالى أعلم. يا شيخ، الصغير لو غذي بالحرام إذا كبر ما يقبل دعائه، يؤثر فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استرضع الحمقى، الحديث مرسل في أبي داود، مع أن يستردعه أبوه، يعني يطلب مرضعة حمقى فيتأثر بأخلاقها، مع ليس من كسبه يتأثر. الأدلة العامة تدل على أن الطفل يتأثر بما غذي به من هذا الحديث وغيره. نعم. الرضي بن عيسى يقول: لاعب الكرة إذا تصدق بماله أيعد ممن يعني كسبه بغير حلال؟ في السؤال يا الربيع، تلعب كرة أنت ولا ليش؟ الكرة الأصل فيها أنها لعبة مباحة، لكن قد يعتريها من الصفات ما تجعلها حراما. فلو أنه أعطي بدون مقابل، بدون مراهنات وبدون شيء، كما لو أعطى واحد يلعب زين أعجب به أعطي أتصدق به. أما إذا كان هناك صفات لهذا اللعب، مراهنات مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن كان الكسب حراما فلا يقبل، هذا حيث العموم. وما بحوث الكرة يسمونهم محترفين، حتى يعني قرأت بعض أن يلعب في الدقيقة يمكن يجي 1000 ريال، 1000 ريال، ويقول أسبوع يلعب أسبوع 200,000. الله، هذا شيء يعني ما ندري وش نقول فيه، وش الفائدة؟ مرة أنا رايحين صوب مكة قبل كلام ذا، قبل 20 سنة، قبلنا واحد محطة شاب صغير أسمراني، ما أدري تكلمنا معهم بدي في الصلاة في شيء، بدأ قال ذا رايحين به جدة نادي مدري الأهلي مدري حد، شاريت مليون. طيب إيش بيسوي؟ بيهدم عمارات؟ يلعب كورة بس يلعب. الله، قلت ما تأخذني معكم؟ الله يخدي. مبالغات عاد زائدة، والإنفاق المال في الحلال إذا صار إسرافا صار الإنسان من المبذرين، من المسرفين. الله ما يحب المسرفين. لو إنسان أكل حلالا مثلا يكفيه دجاجة فاشترى 3 دجاجات، والله ما يحبك أنت مسرف، كيف بهذه الأشياء المباحة؟ لعب الكورة مثلا ينشط ويلعب، وشباب مثلا في الحي يطلعون يلعبون نشطون أنفسهم، لكن المبالغات هذه وجماهير وأشياء فيه إلا نسكت بحال الله ربنا ربهم كيف. من هذه الأسئلة ذي جنبوني إياها أتقرأ الرضي، ما أدري كان بيلعب بعد ولا. طيب أبو عبد الرحمن يسأل عن ما تفضلت به الشيخ، يقول: حكم من يسكن بسعر غال جنب الحرم يومين رغبة في تأليف العائلة، هل يعد من الإسراف؟ قد يعد وقد لا يعد. الإنسان الغني يعني ده فلوس واجد الحمد لله فاتن عليه، ثم عائلة تحتاج إلى تأليف، ما يعد إسرافا. أما فقير مقطع 4 فاتورة الكهرباء ما سددها، وجواله مقطوع، وسيارته دين، ثم يروح يسكن جنب الحرم، هذا إسراف قطعا، إسراف لا يجوز. الحمد لله هناك والحمد لله صلي في الحرم، هذا قلنا بدي يجوز العمرة أصلا، وأنا لا أرى أن يجوز العمرة إلا ما كان عليه دين، حتى العمرة الواجبة عمرة الإسلام حج الإسلام، من كان عليه دين لا يجد ما يسده، فهذا لا يجوز أن يعتمر، فاضل يتمشى ويلعب، أموال الناس في رقبتك، والدين الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كنت تروح أنت؟ لا، هذا ما يصلح. طيب يا شيخ، لو واحد أخوه ابتلي مثلا يعني ماله من المخدرات مثلا، ثم جاء وعطاه أخوه، هل يجوز يقبل العطية؟ هذا فيه تفصيل، إن كان لو رده سوف يمتنع من المخدرات، فهذا يرده بل يجب أن يرده. أما لو كان رده ولا ما رده ما عليه منه، فهذا مثل أموال المرابي أولاده، إذا أعطاهم مما كسبه حرام، ففي فرق ترى بين اللي عين حرام واللي كسبه حرام، فالمغصوب مثلا مغصوب أو المسروق هذا عين حرام ما يجوز، أولاده يجب يمتنع منه، لكن الإنسان يكسب الحرام من مرابي غشاش مخدرات هذا حرام على الآخذ الكاسب وحلال على غيره. فلو كان لو أعطاه وامتنع منه امتنع من المخدرات فنقول يجب امتنع، أما لو كان امتنع ولم امتنع ما عليه منه فيأخذ عليه شيء. جزاك الله خير.